إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله أيها المؤمنون حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، ما منا من أحد إلا وهو يحب الرسول صلى الله عليه وسلم ويرجو أن يكون من أقرب الناس إليه مجلسا يوم القيامة، وما منا من أحد إلا وهو يطمع أن يكون من أحب الناس إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم، فأي شيء هذا الذي يتحقق به القرب إلى الحبيب عليه الصلاة والسلام يوم القيامة ويجعل المرء محبوبا إليه؟ أما إنه ليس بكثرة صيام وحج، وليس بمبالغة في الزهد، ولا يتطلب بسطة في الجسم والعلم، ولا جاها ولا مالا، فما عساه أن يكون؟ إنه حسن الخلق الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، رواه الترمذي. لقد بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم للدعوة إلى الأخلاق الصالحة، يقول عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، رواه أحمد. إن حسن الخلق بذل للندى وكف للأذى، الخلق الحسن أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك، والقول الجامع للخلق الحسن هو فعل كل ما أمر الله به وترك كل ما نهى الله عنه. إخوة الإيمان، القرآن جامع لمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. قد أمر الله في كتابه عز وجل بكل خلق كريم ونهى عن كل خلق ذميم، والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، ويكفيك من ذلك قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال ابن سعدي رحمه الله: فصارت هذه الآية جامعة لجميع المأمورات والمنهيات، لم يبق شيء إلا دخل فيها، فتبارك من جعل في كلامه الهدى والشفاء والنور والفرقان بين جميع الأشياء، انتهى كلامه رحمه الله. إخوة الإيمان، إن من أهم المهمات ونحن نتحدث عن حسن الخلق في الإسلام أن نعلم بأن أصل الأخلاق هو التوحيد والإيمان، فمن فقده لم ينتفع بغيره. قالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: إن ابن جدعان، وابن جدعان رجل كريم من أهل مكة، تقول: إن ابن جدعان يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذلك نافعه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، رواه مسلم، أي أنه مات على الكفر عيادا بالله. أيها المؤمنون، المثل الأعلى في كل خلق كريم وفي كل وصف حميد عظيم سيدنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم، فهو القدوة التامة في كل شيء. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أدبه ربه فأحسن تأديبه، وأثنى الله على نبيه صلى الله عليه وسلم أفضل الثناء: وإنك لعلى خلق عظيم. سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن. قال ابن كثير رحمه الله: أي صار امتثال القرآن أمراً ونهياً سجيةً له وخلقاً تطبعه، وترك طبعه الجبلي، فمهما أمره القرآن فعله، ومهما نهاه عنه تركه، انتهى كلامه. أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة، وشيمه جليلة. كان صلى الله عليه وسلم يدعو كل أحد لهذا الدين، ولو كان المدعو صغيراً. زار مرة غلاماً يهودياً فقعد عند رأسه وقال له: أسلم، فأسلم الغلام، رواه البخاري. يتواضع للصغير ويغرس في قلبه العقيدة. يقول لابن عباس رضي الله عنهما: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، رواه الترمذي. يتلطف في تعليم صحابته ويظهر ما في قلبه من حبه لهم. أخذ مرة بيد معاذ بن جبل رضي الله عنه وقال له: والله إني لا أحبك، رواه النسائي. لا يعنف ولا يتكبر، صدره منشرح لكل أحد. دخل رجل وهو يخطب فقال: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. فأقبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إليه، وجعل يعلمه مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها، رواه مسلم. رفيق بالشباب مشفق عليهم. يقول مالك بن الحويرث رضي الله عنه: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، فظن أن اشتقنا أهلنا، وكان رفيقاً رحيماً، قال: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي. متفق عليه. نبينا صلى الله عليه وسلم دمث الأخلاق، ليس بفاحش ولا متفحش في الألفاظ، حياؤه أشد من العذراء في خدرها، عف اليد لم يضرب أحدا في حياته. تقول عائشة رضي الله عنها: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولم ينتقم لنفسه بل يعفو ويصفح، وإذا خير بين أمرين أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فصلوات ربي وسلامه عليه. نبينا عليه الصلاة والسلام من خلقه أنه طلق الوجه. قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم قط إلا تبسم، إلا تبسم. بار بوالدته، زار قبرها فبكى وأبكى من حوله، وقال: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، رواه مسلم. يوصي بالجار ويحث على حسن جواره وإكرامه. قال لأبي ذر كما عند مسلم: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. رقيق القلب، رفيق بمن تحته. خدمه أنس بن مالك رضي الله عنه 10 سنين، فما قال له أف قط، ولا قال لشيء صنعه لما صنعت، ولا ألا صنعت. رحيم بالضعفاء والمرضى، أمر من يصلي بهم أن يخفف صلاته من أجلهم. رؤوف بالناس شديد الحلم، بال أعرابي جهلا منه في مسجده فتناوله الناس فقال لهم: دعوه حتى يقضي بوله، وهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، رواه البخاري. جزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته. كثير البذل والعطاء، كثير البذل والعطاء، لا يرد سائلا ولا محتاجا. قال حكيم بن حزام رضي الله عنه: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني. متفق على صحته. كريم اليد واسع الجود، جاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، ورأى رجل عليه بردة فقال: اكسنيها ما أحسنها، فأعطاه إياها، رواه البخاري. طيب لا يأكل إلا طيبا، يتوارى عن أي شبهة في المطعم أو المشرب. يقول: إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلها، ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها. متفق عليه. من حسن خلقه يجل صحابته ويعظم مكانتهم وإن كانوا حديث السن. فعن أسامة بن زيد رضي الله عنه وهو لم يتجاوز حين ذاك 18 من عمره يقول عنه: أوصيكم به فإنه من صالحيكم، رواه مسلم. وإذا مرض أحدهم عاده وحزن لمصابه، زار سعد بن عبادة فوجد مرضه شديدا فبكى بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. وفي مع صحابته، وفي مع صحابته، لم ينس فضلهم وإيثارهم. ففي آخر يوم صعد فيه المنبر قال: أوصيكم بالأنصار، أوصيكم بالأنصار، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم، رواه البخاري. حفظ لخديجة مواقفها العظيمة وبذلها السخية وعقلها الراجح، فكان يذكرها بالخير بعد وفاتها، ويصل أقرباءها ويحسن لصديقاتها. ومع عظم أعباء ما أوكل إليه من الرسالة، كان جميل المعشر مع أهله، متلطفا معهم. إذا دخل بيته يكون في مهنتهم، وإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة، رقيق مع أولاده وأحفاده، مكرم لهم. إذا دخلت ابنته فاطمة يقوم لها ويأخذ بيدها ويجلسها في مكانه الذي كان يجلس فيه، فصلوات ربي وسلامه عليه. من حسن خلقه كان يضع الحسن على عاتقه ويقول: اللهم إني أحبه فأحبه. متفق عليه. خرج على صحابته وبنت ابنته أمامة على عاتقه، فصلى بهم، فإذا ركع وضعها، وإذا رفع رفعها. متفق عليه. وصف عثمان بن عفان رضي الله عنه معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته فقال: صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر، وكان يعود مرضانا ويتبع جنائزنا ويغزو معنا ويواسينا بالقليل والكثير. رواه أحمد. بل حتى قبل بعثته، حتى قبل بعثته وقبل أن يكون رسولاً، لم يجد الكفار عليه سقطةً ولا عيباً يذم به مع كثرة أعدائه وتوافر دواعيهم وحرصهم. لما فجأه الوحي قال لخديجة رضي الله عنها: لقد خشيت على نفسي. فقالت العاقلة خديجة رضي الله عنها: أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبداً، إنك لتصدق الحديث وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. متفق عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خذ العفو، خذ العفو، وأمر بالعرف، وأعرض عن الجاهلين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه، إن ربي غفور تواب رحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر لربنا على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. عباد الله، لقد تكفل رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، وبين أن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وأن حسن الخلق هو أثقل ما يوضع في الميزان. وقرر عليه الصلاة والسلام أن المؤمن يبلغ بحسن الخلق درجة الصائم القائم، وأن حسن الخلق مع التقوى أكثر ما يدخل الناس الجنة، وأن حسن الخلق هو البر. بكل هذا صحت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ترغيب في حسن الخلق لا يعدله ترغيب، ومدح له لا يماثله مدح. أيها المؤمنون، إن حسن الخلق وإن كان يسيرًا على من يسَّره الله عليه، إلا أنه يحتاج من المرء إلى أن يأطر نفسه عليه أطرًا، ويحملها عليه حملًا، ويأخذها بالجد، ويجاهدها على قبول الحق ولو على نفسه. يقول صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطه، ومن يتقي الشر يوقه. رواه الطبراني وصححه الألباني. وإن الطريق لحسن الخلق أن يرزق الله عبده امتثال ما في القرآن والسنة من الأوامر، والكف عما فيهما من النواهي، وأن يمن عليه بحسن الاقتداء بمن كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. وقد أرشدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام إلى خير ما يعيننا على ذلك، فمن أعظم ما يعين على حسن الخلق هو اللجوء إلى الله والتضرع إليه بدعائه بلهجة صادقة وقلب حاضر: واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. هذا هو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فالدعاء باب عظيم، إذا فتح للعبد تتابعت عليه الخيرات،